مجيب أنت من الوجدان قريب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب اجمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث صلى الله عليه وسلم تهيأ للهجرة وكان لابد أن يهاجر، وخاصة بعد هذا الكم من العناء الذي لقاه هو وأحبابه، وحتى تكونت جماعة اسمها جماعة المستهزئين أو حزب المستهزئين، كان على رأسهم واحد اسمه الوليد بن المغيرة والحارث بن طلالة. الحقيقة يعني ما فيش نوع من أنواع العذاب أو التهديد إلا وفعلوا، وكان لهم طريقتين مختلفتين مع الضعفاء من العبيد، كانوا بيعذبوهم بكل أنواع العذاب، مرة يرموهم في الصحراء ويشدهم بحبال ويسلطوا عليهم الأطفال يرموهم بالحجارة، مرة يقطعوا من جسمهم، مرة يحرقوهم بالنار ويطفوهم، يعني فوق ما يتخيل عقل حد. ومن ناس كثير لحبيبي راحوا في هذا العذاب شهداء، زي سمية أم عمار وزي خبيب بن عدي وغيرهم وغيرهم، يعني قتلوا أو استشهدوا أحياء، يعني شوفوا قطعوهم وهم أحياء. المهم الأمر دي في الهجرة، بدأ التفكير في الهجرة زي ما قلت مع ذي الأمور ما زادت قوي. انتقل السندين السيدة خديجة رضي الله عنها وعمه أبو طالب، زاد تعذيب وزاد الضغط عليهم، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقى ان مستحيل الدعوة تؤتي ثمارها وهم يعني مش قادرين يعلنوها، فكان لازم الهجرة. الحقيقة بدأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل. شوفوا اليقين بعد كل العذاب ده، زي ما قلت عنده يقين انه مسنود على ركن راسين قوي على الله. يا حبيبي يقين يعلمنا ازاي الواحد لو اعتمد على الله ما نخاف، يعلمنا لو قلنا يا رب ما نخاف، فكان يقين ثابت مش ما لا يتزعزع. حصل كل اللي حصل وهو على يقين، عملوا فيه اللي عملوه في الطائف، وده كان اخر سهم، ورغم هذا جه من هناك اكثر يقينا وبدأ يعرض نفسه على قبائل كندا وعلى قبائل عرديدة، يعني عرض نفسه عليها ومحدش وافق، لحد ما في مجموعة حوالي 6 انفار جايين من المدينة من الخزرج. فلما بيعرض نفسه لقوا ان هذا الكلام له قابل عندهم. ايه هو هذا القابل؟ اللي هم سمعهم من اليهود ان في نبي سيأتي يدعو بدعوة ابراهيم، وان اليهود سيتربصون له في كل مكان، ويعني الحقيقة كل المواصفات اللي سمعوها من اليهود وكانوا بيتناقلوها عن طريق احبارهم استشعروها هؤلاء، فسافروا. وتاني سنة رجعوا حوالي 12 واحد وبيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة اسمها بيعة النساء. اتكلموا فيها عن ايه؟ اتكلموا فيها عن هم ان شاء الله سيكونوا على قدر من الايمان والوحدة، يعني كلها اخلاقية، يعني كانت البيعة مبايعة اخلاقية، عهدوا ان هم على التوحيد، عهدوا على الاخلاقيات، عهدوا على العدم، لا يسرق، لا يزني، لا يكذب، الامور الاخلاقيه البدايه، رساله حضره الحبيب المصطفى الحقيقيه. راح سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث معاهم سفير شاب جميل لديه كل مواصفات الداعيه اسمه مصعب بن عمير. اسمعوا الكلمه دي يا حبيبي، شاب نشا في الحليه، شاب كان من اعطر اهل مكه، شاب من وجهاء مكة، شاب كان مفيش مجلس من المجالس العظيمة في مكة إلا ما يكون فيها هذا الشاب مصعب. تصوروا بقى هذا الشاب الذي أخذ مهمة الدعوة، تفتكروا حبايبي ليه؟ لأن أول ما شاف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بقول لكم هو رجل غني مبسوط وعنده مركز ومش محتاج حاجة، لكن كان جواه جوعة روحية، تساؤل، مش مقتنع بأن يعبوا الصنم بعض الشوية لما يجوا ياكلوا، مش مقتنع بالعملية دي. جواه الفطرة، الفطرة يا حبايبي عطيت الفطرة مؤمنة، فطرتنا مؤمنة. ده لو جبت واحد من آخر الدنيا ما عندوش فكرة عن حاجة، أول ما يخاف يقول الله أو جاد، يقولها بأي لغة، لكن الفطرة خدوا بالكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الفطرة مؤمنة. هذا الرجل أول ما سمع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو رايح كشاب يكتشف، أنا بس بدي كلمة كده عن مصعب واحنا بنتكلم، يكتشف ليه أول حكاية، هم أهله معادينه ليه، الدنيا مقلوبة على هذا الشخص ليه. أول ما سمع، وأول ما سمع كأنه فعلا سمع مناديا ينادي للإيمان، سمع منادي خاطب قلبه، خد قلبه معاه. تخيلوا بقى، وحس بسكينة واستقرار أغناه عن كل مال الدنيا، مش عايز حاجة، لا عايز بيته ولا قصره ولا عزه، عايز هذا الاطمئنان، هذا الأنس النفسي، وما يعني مساكين فعلا اللي في الدنيا خرجوا منها ولن يتزوقوا أحلى ما فيها، الأنس بالله. ده بقى الأنس الجديد، لسه أنس جديد على قلوبهم، لكنه حسوا، اقتبوا، تسربوا. مصعب سافر مع المجموعة وابتدى يعلم الناس، وجه بشوش، وجه طلق، لابس كويس، بيتكلم بحب، غير منفر، سمعيني أهل الدعوة، غير منفر، عنده القدرة على استيعاب الخصم، مش مثلا يعاديه، لا، انت جاي تدعو ولازم تكون الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. المهم وفعلا نجح. تخيلوا قدر يستقطب مين؟ يستقطب أسيد بن خضير، وده من كبراء المدينة، ودخل عليه أسيد عايز يضربه، انت جاي تخرب علينا هنا، اتفضل امشي يا متحزن وقل حقتل. قلت طب حبيبك اهدى كده وكلمني، وانا عارف انك رجل ليك شمس المروءة العظيمة. قلت له اقتنعت بكلامي، اهلا وسهلا، ما اقتنعتش، انا هنفذ اللي حضرتك قلت عليه. فالراجل لقى كلام موزون وراجل حكيم، راح قاعد عشان يسمع، فقال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الوحدانية الله، بيدعو ألا نشرك بالله شيئا، بيدعو كذا كذا، وبدأ يقرأ له آيات القرآن الكريم، بيدعو للأخلاق، بيدعو كذا كذا كذا، عدم سوء كذا، كل ما يتعلق بالإيه، بالأخلاقيات العالية. لكن لقى مفيش حاجة في الكلام ده وحش. بص كده، قال طبعا عشان ادخل معاكوا اعمل ايه؟ طبعا اللي قاعدين بصوا لبعض وفرحوا، قال له تغتسل وتيجي تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وهم قاعدين يتكلموا راح لقوا جاي يقصر شعره ما وقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مجرد ما هذا الرجل الكبير دخل الدين، دخل وراه على طول سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، دول برضه من أكابر أهل المدينة وتوالى تجارها الكبار زي أبو الدرداء وغيرهم وغيرهم يخشوا الإسلام. نرجع بقى ثاني سنة، خدوا بالكم احنا أول بيعة سميت ببيعة النساء عشان كان فيها نساء بيعوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تاني سنة رجع مصعب بن عمير لحضرة الحبيب المصطفى معاه 75 واحد من المدينة، ومعاه سلام من كل بيت في المدينة، لأنه بدأت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تخش القلوب كلها في المدينة، مهيئة لاستقبال سيدنا النبي. تمت في الوقت ده بيعة اسمها بيعة قال ايه بيعة العقبة الثانية، ودي بمثابة طبعا هم قالوا يمنعونهم كما يمنعون نساءهم واولادهم، ودي كانت بيعة حق بالضبط. انا بتشبه لي بالعقد الاجتماعي جنزة كروسو، نفس النظرية. وفعلا بدأ تكوين المدينة التي المدينة المنورة اول دولة ايمانية اسلامية. الحقيقة العقيدة الإسلامية وجدت في إنسان الأنصار ضمتها، وجدت فيه إنسان لديه القدرة على التضحية والفداء، وقدم كل ما يستطيع من خلال يعني إخلاص وتفاني لإرساء دعائم الحضارة الإسلامية. وجدت في إنسان الأنصار كل ما تبغيه وكل ما ترجوه. أهمها أهم هذه النقاط إنها إداها زمنه، إداها عمره، إداها الأرض وجوه الأرض الاقتصاد المالي، إداها كل شيء. وعشان كده أهل المدينة المنورة أول ما استقبلوه وقالوا له طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي يا خير مدين، أنت من الوجدان قرين، اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب، اسمعني برسول الله فهو لهذا القلب طبيب. أبحث عن طيف هادي أتعلم بالإنشاد، أبحث عن طيف أتعلم قد ملأ الوجد فؤادي، إن رسول الله حبيب.